أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إذن بناء على ما ذكره بأن المعاضاة بناء على أنها تفيد الملك، فقلنا إذا كانت تفيد الملك فإن الجواز، يعني جواز هذا الملك، الملك المتزلزل، فائدته أنه يجوز التراجع بالمعاضاة إذا كانت العينان باقيتين، عبرنا عن التراد. أما إذا تلفت فلا يوجد دليل عندنا بعد التلف على أن أيضا هذا الجواز يمكن، فإذا تلفت تكون المعاملة لازمة، لأنه الأصل في الملك اللي أسسه اللزوم، فهي عبارة عن معاملة لازمة. ما الذي أخرجنا عن الأصل؟ قام الإجماع على جواز التراد في حال بقاء العينين فقط، فإذا لم تبقى العينان فاللزوم باقي على ما هو عليه. والبعض حاول أن ينظر ما بين وبين البيع الخياري اللي عبر عنه جواز حقي، أو بين وبين الهبة، وقلنا أن الجواز تارة يكون بالحق كبيع الخيار، وتارة يكون بالحكم اللي هو الهبة. فإحنا كلامنا شبيه كلام الهبة، فأنا الهبة عندك موجودة، وهبتك كتاب، فيجوز لي أن أرجع بالهبة ما دام الكتاب موجودا. فإذا الكتاب تلف تتحول الهبة إلى لازمة، لا يحق لي الرجوع. نعم، في قضيتنا الدائرة قد تكون أضيق، وهو العينان لابد أن يكونا موجودين. في درس الأمس في البدء عبرنا تعبير ولم يثبت، هاي العبارة، ولم يثبت قبل التلف جواز المعاملة على نحو جواز البيع الخياري حتى يستصحب بعد التلف. ثم مشينا في المطلب، نجي الآن إلى مسألة الاستصحاب. درس اليوم مسألة الاستصحاب. احنا مر علينا في قضية الاستصحاب مجموعة مباحث بالاستصحاب، ومن جملة مباحث الاستصحاب يشترط في الاستصحاب أن يكون الموضوع باقيا، يعني موضوع القضية المتيقنة هو نفس موضوع القضية المشكوك، حتى نجري الاستصحاب إذا توفرت بقية الشروط. الآن أنا متيقن أنه يجوز لي الرجوع ما دامت العينان باقيتين. كلام عنك، يجوز لي الرجوع ما دامت العينان باقيتين. فأنا متيقن، هاي القضية متيقنة، يحق لي الرجوع ما دامت العينان باقيتين. الآن تلفت العينة، أو تلفت واحدة من العينين، شككت. الجواز متعلق مع بقاء العينين، يعني التراد. الشك في قضية تلف العينين أو تلف أحدهما مطلقا، يعني هذا الشك نفس القضية المتيقنة حتى أستصحبه أو لا؟ لاحظ، القضية المتيقنة جواز الرجوع ما دامت العينان باقية، هذه القضية المتيقنة. أشك إذا بعض أحد العينين فقدتا، تلف كلتا العينتين فقدتا تلفت أيضا، هل يحق لي الرجوع أو لا؟ شوف، موضوع القضية المتيقنة غير موضوع القضية المشكوكة. القضية المشكوكة الآن أنا راح أخليها على نحو القضية أشبه بالمنفصلة. يجوز لي الرجوع مع بقاء العينين، يجوز لي الرجوع مع تلف أحد العينين، يجوز لي الرجوع مع تلف كلتا العينين، يجوز الرجوع بناء على أن هذا عقد وليس عينين. هاي كل احتمالات جواز الرجوع. هاي الاحتمالات غير مرتبطة بالقضية المتيقنة. القضية المتيقنة شيء والمحتملات شيء آخر، فلا تتحد القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة. الآن عندما أشك بعدالة زيد، الآن زيد عادل، غدا رأيته قد حلق لحيته، أقول بهذا الحلق هل لا زالت العدالة موجودة أو لا؟ نفس القضية المتيقنة هي القضية المشكوكة. كان عادلا قضية متيقنة، أشك بالعدالة قضية مشكوكة، فأقدر أستصحب العدالة. الآن الكلام ليس الشك في جواز التراد، يعني قطعا أنه تلفن، لكن جواز التراد إذا تلفت واحدة، التراد ممكن بالعقد مو بالعينين كما في البيع الخيالي. هذا كله مضعف إلى أن القضية لم تكن هي القضية المتيقنة وإنما قضية أخرى. كيف أنا أتيقن من قضية وأستصحب قضية أخرى؟ في أركان الاستصحاب لا بد من وحدة القضيتين المتيقنة والمشكوكة، فحتى الاستصحاب بهذه الطريقة لا يجري. شوفوا توضيح عبارته، قال هذا بناء على أنه وضح المطلب الشيخ، حان حال بيع المعاطات يتعلق بالعينين لا يتعلق بالعقد، ليس كالبيع الخياري، فهو حال من؟ حال الهبة. ما دامت العين موجودة يجوزك أن ترجع، لكن كلامنا وين؟ الهبة إذا كانت عين واحدة، هنا لا بد من العينين. شنو يعني الهبة إذا كانت عين واحدة؟ يعني حتى في الهبة لعله ماذا؟ المعاوضية، اللي أنا سلمتك العين وأنت في مقابل أن تعطيني العين عوض عن تلك، لكن أنت بعدك ما سلمتني العين، تلفت هاي العين، أقدر أرجع؟ ما أقدر أرجع حتى لو العين هذه باقية. أكو عندنا كلام بالهبة، بس فقط المناقشة في هاي القضية، بينما في المعاطات لابد من بقاء العينين معا. يلا راح يجينا إذا تلفت أحد العينين شنو الموقف يكون؟ هسه بعيد ذلك سيأتينا. قال هذا مع أن الشك مو اليقين في أن متعلق الجواز يعني بالقضية المشكوكة هل هو أصل المعاملة مثل البيع الخياري أو الرجوع في العين يعني الواحدة كالهبة أو تراد العينين، هذا الشك اللي راح ينشأ. هذا الشك غير القضية المتيقنة. القضية المتيقنة هو يجوز لي الرجوع مع تراد العينين فقط، هذا الإجماع قام. أنا أشك بمن أشك؟ أشك بهذه الثلاثة، هاي الثلاثة عبارة عن قضية ثانية غير القضية الأولى. فإذا كان كذلك هذا الشك فإنه يمنع من استصحابه. لماذا؟ فإن المتيقن من المسألة هو تعلق الجواز بالتراد من الطرفين، إذ لا دليل في مقابلة أصالة اللزوم اللي أسسناها، لا دليل على الجواز على ثبوت أزيد من جواز تراد العينين الذي ثبت بالإجماع، الذي لا يتحقق التراد إلا مع بقائهما، يعني معا. إذا بقيت واحدة دون الأخرى لا يتحقق جواز تراد العينين. إذا علمت هذا سنعلم الفرع الآخر، ومنه يعلم أو يعلم حكم ما لو تلفت إحدى العينين أو بعضها على القول بالملك. شو يكون الحكم؟ اللزوم والجواز. الحكم اللزوم. لماذا؟ لأن الجواز قائم على تراد العينين معا، لا بد أن يسلم كلا العينين تسلما، فإذا واحدة تلفت لزم البيع وإن واحدة سلمت لابد من كلا العينين أن تسلم، فواحدة لم تسلم، إذا نصير البيع شنو لازم نرجع إلى قاعدة اللزوم. نقطة راس صدر هذا وين؟ ومنه يعلم حكم ما لو تلفت إحدى العينين أو بعضها على القول بالملك، يعني شنو نعبر عنه؟ ومنه يعلم من أصالة اللزوم. نقطة راس صدر الإباحة. إحنا ماذا قلنا بالإباحة قبلا؟ ماذا قلنا بالإباحة؟ قلنا إذا تلفت العينين أيضا البيع يكون لازم. عليه أن يعوض بدل القيمة أو البدل أو المثل؟ قلنا لا. لماذا؟ لأن هذه اليد ليست يد عادية وإنما هي يد أمينة. فنرجع للعبارة حتى لن المطلب يتيه علينا. الآن شنو موضوعنا؟ تراد العينين، بقاء العينين على الإباحة إذا تلفت العينان شكون لازم، وعلى اللزوم إذا تلفت أيضا يكون لازم على الملك. لماذا؟ لأن في الملك يجوز الرجوع متى؟ مع بقاء العينين. إذا تلفت العينان لازم، إذا واحدة تلفت أيضا لازم. إيش الآن على الإباحة؟ إذا تلفت إحدى العينين على الإباحة، خلينا نصور المسألة شوية تفتون، نصور المسألة. احنا خلينا نرجع المطلب السابق، نهيئ الذهن لكيف تخرج المسألة. الآن نتكلم على الإباحة. الملك عوفنا بعد، انتهينا من الملك. الملك شكون المعاملة؟ لازمة إلا في حالة تراد العينين، تمام؟ يجي الآن على الإباحة. الصورة الأولى الإباحة، هذا الكتاب أعطيك إياه وتعطيني الدرهمين، فالكتاب تلث على الإباحة والدرهمين تلفن. فالسؤال، تلزم المعاملة؟ قال تلزم، بل عبر عنه واضح. ليش؟ لأن إيدك على الكتاب مو يد عادية حتى أنا أطالبك بالعوض، ولا إيدي على الدرهمين إيد عادية حتى أنا اعتديت وطالبني أنت بالعوض. هذه اليد أنت أذنت وأنا أذنت، فمن تلف لزم البيع كأنه انتهى. هسه هاي النقطة شوي التفتوا لي، هاي النقطة أكو بها كلام. البعض شو يقول؟ اللي تذكرون كلامه مع كاشف الغطاء، قال إذا تلف شوي التفتوا لي نحكم بالانتقال إليه في آن ما قبل التلف، فإذا تلف يكون تلف في ملكه، وإذا الدرهمين تلفن فنحكم على الملكية آن ما قبل التلف فيكون التلف في ملكي. فإذا التلف في ملكك والتلف في ملكي احنا شو نعوض؟ هذا واضح القضية، شو نعوض؟ هو كتاب تلف في ملكي، فذمتي ما مشغولة لأحد. هنا هو الشيخ ما التزم بأن الدرهمين تلفن في ملكي، لأن على الإباحة يعني الدرهمين باقيات إلك على ملكك وأنا يباح لي التصرف، والكتاب باقي على ملكك وأنت يباح لك التصرف. فإذا تلفت وجه للضمان ما موجود، كأن هذه اليد يد أمانة، إذا تلفت فيها يد أمانة بلا تعدي وتفريط أنت غير ضامن. كلامنا هنا اللي هو التزامه، مو الإشكال اللي أشكل على كاشف الغطاء. يعني الآن التلف في ملكي آني يا تلف تلف الكتاب، فأنت الكتاب عندك نعم لكن باقي على ملكيتي، فمن تلف تلف في ملكي يعني المالك الأول. إذا تلف في ملكي المالك الأول من الذي يعوضني؟ المعتدي. يو قاعدة الإتلاف يو قاعدة اليد، احنا فارضين المسألة ماكو معتدي لأن أنا صلت على الكتاب. هاي تخريجة الشيخ هنا ما في هذا المطلب اللي احنا الكتاب يعني ما مضى كان عليه. السيد الخوئي وهو الشيخ في كلامه على كاشف الغطاء كان عندنا تصوير ثاني إذا تذكروا أن هذا الكتاب من تلفه هو عندك تلف في ملكك، فإحنا شلون واحد ملك العمودين؟ نفرض أنت ملكت آنا ما قبل التلف فتلف الكتاب في ملكك، فأنت إذا تلف الكتاب في ملكك أنا ما لي علاقة أطلبك، أنا صرت أجنبي، فتصور سلطنتي على الكتاب موجود، هذا التصور مفقود. فتلف الكتاب في ملكك، إذا تلف في ملكك فمن أموالك. فأكو صورتين للمسألة. الآن خلونا مع صورة الشيخ. نعم بعض قد أشكل على الشيخ قال له هاي القضية صعبة، إحنا لو نلتزم بالملكية في الطرف المالك الثاني يكون أهون أفضل. هسه ننتظر إحنا لأن راح يجينا هنا كلام هسه الآن على الإباحة، على الإباحة تلفت أحد العينين، على الإباحة الكتاب عندك والدرهمين عندي، على الإباحة مو على الملكية. إذا أثنين تلفن على الإباحة شو يكون البيع؟ المعاطات لازم. الآن على الإباحة واحد تلفت الدرهمين ضاعن، الدرهمين ضاعن، أنا كتابي لازال موجود عندك، فهل أيضا الأصل اللزوم يولا سلطنتي على كتابي لا زالت موجودة؟ شو تفتولي تصوير المسألة شلون يصير؟ نفهم المسألة. كتاب على الإباحة، هذا الكتاب عندك مقابل اعطيتني درهمين، الدرهمين اللي عندي الآن تلفن، الكتاب موجود عندك، فأحد العينين تلفت، احنا مو قائلين بالملك حتى نقول الأصل بالملك اللزوم والجواز جواز نرفع اللزوم فقط إذا بقيت العينان اللي مسألة قبلها، الآن عينان ما بقيت فإذا نرجع عصات اللزوم. الآن الإباحة مو هالشكل، الأصل في الإباحة شنو قلنا؟ عدم اللزوم. الآن المتيقن من الإباحة تكون لازمة إذا تلفت العينان، إذا الآن واحدة تلفت واحدة ما تلفت على الإباحة، تصوير المسألة، تصوير المسألة. إحنا ممكن أقول العين مالتي موجودة عندك، مجرد تلف العوض عندي ما يسقط حقي، مقاليم الإباحة، تلف العوض الدرهمين عندي ما يسقط حقي، أقول لك اعطيني الكتاب، تقول لي هذا الكتاب رجعت لك إياه مقتضى الإباحة، أنت شو تقول؟ تقول اعطيني الدرهمين مقتضى الإباحة، أقول لك الدرهمين ما موجودات، تقول اعطيني يوم بديل يوم مثلها يوم قيمتها. فنتمسك بأصل جواز، بأصل الجواز مو اللزوم، نتمسك بأصل الجواز. شلون نحله؟ رجع لي الكتاب وتفضل هذا الدرهمين بديلها إليك، قاعدة تامة. شيخنا تقبل هذا الكلام أو ما تقبل هذا الكلام؟ يقول بعض ما يقبلون هذا الكلام، شو يقولون؟ يقولون هذا مو تلفت، انتبه لي، هذا مو تلفت عنده الدرهمين، مو تلفت الدرهمين عنده، نعم عنده، شنو المسوغ أن يضمن، أن يضمن الدرهمين؟ لأن إذا أنت ترجع الكتاب هو كنت يضمن الدرهمين، الدرهمين الآن تلفن عنده، وإذا كانت ما كانت عادية، فإحنا ليش نطالب بذمة جديدة؟ نقول البيع لازم، معاطاة لازم، هذا حتى لا يدفع فلوس الدرهمين، الكتاب بعد هو سلط عليه مقابل العوض، فهو العوض أخذه، الدرهم الكتاب إلى. فنقول التفت، فنقول باللزوم شوية تفتلين هذا بيها كلام السيجين ناخذ ونطبي. فنقول باللزوم منشأ اللزوم شنو؟ أن هذا اللي عند الدرهمين تلفن، ما هو الملزم أن إحنا نضمن الدرهمين تلفن وهو كان إيده إيد أمانة؟ التفتل بعد التلف ما عنده إيد، وأنا الإيد تلفت قبل التلف، الإيد إيد أمانة، الإيد أمانة ما تتحول إلى يد عادية، فليش إحنا نضمن هذا المسكين الدرهمين؟ فنقول البيع لازم، بتلف أحد العينين البيع يلزم، لأن المشكلة وين عندنا؟ عندنا في براءة ذمة المتلف، يعني اللي تلفت فيه عنده. هل والبراءة الذمة الأصل هو براءة الذمة، مو الأصل الذمة مشغولة؟ زين يا بقى أنا صلبتي على الكتاب شلون؟ صلبتي على الكتاب، أنا خو الآن من الكتاب عنده لا زالت صلبتي على الكتاب، شو التفتل؟ فإذا تلفت الدرهمين عندي ليش يأثر على صلبتي على الكتاب؟ هذا الكتاب عندك الآن أنت تقلبه تقرأ به، الدرهمين أجن عندي ضاعا وقعا بالشرط، صلبتي أنا على الكتاب لا زالت موجودة، ضياع الدرهمين من عندي ليش يمنع صلبتي؟ إيش قالوا؟ قالوا صلبتك على الكتاب جارية، شوي تفتولي جدا، إذا صلبتك على الكتاب جارية بطيني الكتاب، بطيني الكتاب ذاك شو يقولي؟ بطيني الدرهمين. فمن إعمال صلبتي كد أني أضمن، فضماني متفرع على إعمال صلبتي، فذني عارضا يوبينات المرتبة طولية أقرب القضية، أقرب القضية، أقول أنا عندي سلطة على الكتاب كانت بمجرد الجواز سلطتي باقية، فأقدر أنا أستصحب سلطتي، نجري الاستصحاب، استصحاب سلطتي، شو ارتفع أنا الآن مبري الذمة، درهمين عندي ذمتي مشغولة بالضمان؟ لا، تلفن تلفن، أستصحب براءة ذمي من الضمان، ذن شلون اجتمعان؟ إذا الكتاب أخذه كنت أنا أطيع عوض الدرهمين، فشلون يجتمعان؟ اللي هو صلطتي أعملها في الكتاب أسترده وما أضمن، لأن أنا الآن عندي إيش تفتكر؟ أنا عندي الآن أصلاً يجرن عندي، الأصل الأول صلبتي على الكتاب باقية مو باقية، أبل الاستصحاب باقية يا بطين الكتاب، وبراءة ذمتي من الدرهمين أقدر أستصحبه، فذن شلون يجتمعان؟ فأنا هم راح أخذ الكتاب وأنا مبري الذمة من التعويض. يعبرون عن هاي القضية، طبعا هذا مو تنافي حقيقي، هذا الآن مو تنافي حقيقي شرعا، شنو المانع الكتاب يرجع له وأنا مبري الذمة؟ تنافي التفت، تنافي مو حقيقي، يعني مو أمر نقيضين أو أمر ضدين، هذا التنافي يصير عرضي، التنافي العرضي من قبيل صلاة الجمعة وصلاة الظهر، ما يصير واقعا ممكن الاثنين يشتغل، لكن عندنا دليل يقول ما يصير ست صلوات باليوم، فنقول يوم الظهر نختار يوم الجمعة، وإلا واقع الخد يصير الجمعة والظهر، ما كنت تنافي بيناتهم، أبو صلي الجمعة ما يقول لك يعني لا صلي الظهر، أبو صلي الظهر ما يقول لك لا صلي الجمعة، لكن من وجود تعارض خارجي أنا ما يمكن نصلي إحنا الجمعة والظهر وكل واحدة هي الواجب، هذا ما يصير. الآن تنافي واقع بين بقاء صلتي أنا أسترد الكتاب وأنا بريء الذمة عن التعويض، تنافي حقيقي ما موجود، لكن تنافي عرضي أن هاي القضية ما يصير اجتمعا فتوائيا عرف، ما يصير اجتمعا، فيو تعمل صلتك وتعوض، يو ما تعوض وما تعمل صلتك، الشيخ ايش قال؟ قال هناك تعارض بين اعمال السلطه والضمان، فبالتعارض يتساقط. اذا ساقط بعد يرجع لمن؟ يرجع للاصل، الاصل اللزوم يو الاصل الاباحه. هنا كلام الشيخ رضوان الله عليه، هذا اللي قلت لكم يعني راح يجينا، لكن هو نقل اقوال الى المناهل والى المستند النراقي ونسب الى المسالك. هاي النسبه يبدو محل تامل، لان الجماعه لعله لا يقولون بما افاد، وانما قاعد يذكرون اقوال مو بالنتيجه هم متبنيها، خصوصا اذا تراجعون الى المصادر الكتب الذنيه تشوفون مو بالنتيجه متبنيها، ايضا قيل وقيل والاقرب والاولى مو على نحو التبني التام، بل البعض فصل، صاحب المسند النراقي فصل يقول هذا هو نيته يرجع شيء، واذا نيته ما يرجع شيء اخر، مو مطلقا. وما تيهنا مجرد سما قرينا الجملة، احنا سما قرينا الكتاب. بالاستصحاب عندهم قضية، الاستصحابان إذا تعارضا ساقط، إذا ساقطان نلجأ للأصول العملية الأخرى إن كانت يو اشتغال يو براءة. أكو عندهم حل أن الاستصحابات مو دائما تتعارض، أكو استصحاب نقدم على استصحاب، يا استصحاب نقدمه إذا كان استصحاب موضوعي يتقدم على الاستصحاب الحكمي باعتبار الحكم فرع الموضوع، فإذا الموضوع موجود نقدم على الحكم. إذا استصحاب سببي ومسببي، السبب نقدم على المسبب، لأن المسبب فرع، المسبب يكون فرع، فما يصير يعارض الأصل، فإحنا نقدم الاستصحاب السببي ونلغي الاستصحاب المسبب. يعني أكو عندنا وجه للتقديم، أكو عندنا وجه للتقديم. هنا في براءة الذمة والسلطنة يمكن نفكر نقول يمكن أن يكون هذا استصحاب سببي ومسببي حتى نحافظ على واحد من الاستصحابات، هذا واحد حفظه بالذهن. اثنين، احنا شلون نجي نستصحب؟ ايش نستصحب احنا؟ شوفوا الترتولي، انا عندي ملك هذا الكتاب، انا مالكه، فرع الملك ان انا متسلط عليه، الناس مسلطون، فأني غير أملك حتى أسلط، فأني رأساً قاعد أستصحب التسليط، فأني لازم أستصحب الملك. أنا هذا الكتاب كنت مالكة، كتاب كنت مالك، الآن انتقل إليك، هل لا زالت ملكيتي على الكتاب باقية أو لا؟ أستصحب الملكية. ليش إيش يسوينا؟ تفتوني بالاستصحاب، وهذا كلش مهم، يعني من المسائل اللي احنا كررناها لكن الإعادة منها في خصوص الاستصحاب مهمة جدا. بالاستصحاب لابد الأثر يكون على المستصحب، لا أن يكون الأثر على لوازمة العقلية أو العادية. دائما في الاستصحاب لابد أن يكون الأثر على المستصحب. الآن الأثر على المستصحب، ما هو المستصحب؟ الملكية. أثر الملكية التسلط، التسلط مو هو المستصحب، التسلط لازم للمستصحب، فالتسلط ما يثبت إلا على نحو الأصل المثبت. شنو معنى الأصل المثبت؟ هذا تكلمنا عليه سابقا احنا، مو لا مانع من يعني شنو معنى الاصل المثبت؟ الأصل المثبت هو لازم الشيء. الأصل المثبت هو لازم الشيء. مثلا الآن أنا مستقبلك، فلازمه أن أكون مستدبر الحائط. فإذا جاءت بينة وقالت فلان استقبل فلان، تثبت اللوازم، يعني أنا مستدبر الحائط. فإذا كان أكو أثر على استدبار الحائط، هذا الأثر يتحقق، لأن البينة من الأمارات ومثبتات الأمارات حجة. معنى مثبتات الأمارات يعني لوازم، يعني كما البينة تثبت هذه الدلالة المطابقية أيضا تثبت هذا اللازم. بالاستصحاب اللازم ما يثبت. فإذا أنا قاعد الآن أمامك مستقبلك مستدبر الحائط، بعد ساعة أنت شكيت، أنا لازلت قاعد هاي الجلسة، تقدر تستصحب أنا لازلت مستقبلك بالاستصحاب، تقول أنا بالاستصحاب ثبتت أن فلان مستقبل جناب الشيخ. اللازم مال استدبار الحائط ما يثبت بالاستصحاب. فمثبتات الأصول ما تثبت، لأن الاستصحاب، فإذا أكو أثر على استدبار الحائط ما يتحقق، وإنما الأثر على المستصحب. ما هو المستصحب؟ كان استقبال الشيخ، لازمه استدبار الحائط. بالبينة الاستدبار يثبت، بالاستصحاب الاستدبار ما يثبت. ليش هتشي وليش هتشي؟ هذا في الأصول، وضحوا بما لا مزيد عليه أصلا. في كل قضية مستصحبة لابد أن نستصحب ماذا؟ يعني الأثر يكون على المستصحب فقط، إلا إذا كانت الواسطة خفية بين المستصحب وبين الأثر، يعني بين اللازم، وخفية وين؟ عند العرف فقط، اللي هو الشيخ هناك ذكرها أيضا مفصل. فإحنا بالاستصحاب لابد أيضا نكون دقيقين، ما هو الأمر المستصحب؟ فأنا استصحبت حياته كانت موجودة، استصحبتها الآن هو حي، من هو المستصحب؟ الحياة. أكو أثر مترتب على الحياة، فأنا ناذر 100 دينار إذا كان حيا. الاستصحاب شو يقول؟ يقول لا زال حيا، نعم هذا المستصحب. النذر على اليمن على الحياة، فأنا كنت أنذر، أقول هذا لا زال حيا، لازمه شنو؟ أن تكون لحيته نبتت صار 20 سنة، هذا لازم الحياة. فإذا أثر موجود على إنبات اللحية ما يثبت، واضح؟ أثر ما يثبت. أقول أنا صدق 100 إذا لحيته كانت نابتة، يابا هذا عدل حي لازمه لحيته ثابتة، يقول اللازم بالاستصحاب ما يثبت. بالبينة يثبت، اجوا 2 شهود قالوا شفناه عدل هذا فلان هناك، يابا إذا حي إذا لازمه لحيته صدق، نعم البينة قالت مو الاستصحاب ثبتها. فما اشتهر مثبتات الأمارات حجة، مثبتات الأصول حجة، هذا معناه. السيد الخوي قدس حتى في مثبتات الأمارات توقف، قال لا يوجد إطلاق كل الأمارات مثبتات حجة، فقط في مواقع الإخبار، على كلام ذكر هناك أيضا في الأصول العملية. يعني الآن من نرجع الآن نريد نشوف إحنا صلطتي على الكتاب، وليش استصحبت أنا سلطتي؟ وأستصحب ملكيتي، لأن السلطة فرع الملكية. فإذا أنا ملكت سلطتي على الكتاب لازم الملكية، فما أقدر أثبتها بالاستصحاب. وياي ولا ما أقدر أثبتها بالاستصحاب. أنا هذا كلام عام تكلمت فيه حتى من نشوف المناقشات يصير عندنا أوليات الموضوع إن شاء الله ما يعني المطلب التبس علينا. مع إمكان اجتماع هذين الاستصحابين يتعارضه يمكن أن يكون الاستصحاب الثاني البراء هو حاكم على الاستصحاب. ما يحكم البراء مو حاكم، البراء أضعف من الاستصحاب، الاستصحاب حاكم على البراء. لا هو استصحاب البراء وليس البراء. استصحاب البراء استصحاب البراء فيكون استصحاب براء واستصحاب سلطنة فيتعارضا فيكون الثاني حاكم على البراء. لا استصحاب البراءة مو يكون حاكم، ما إلى وجه كونه براءة مو حاكم، يعني خلو الذهن خلو الرقبة من أي ذمة مو حاكم في عرض واحد استصحابان، إلا يكون عندك حاكم ومحكوم أو ملازمة بيناتهم، يعني سبب ومسبب عفوا. خلينا نجي احنا نشوف ماذا قال. وأما على القول بالإباحة، يعني شنو الإباحة؟ يعني المعاطاة تفيد الإباحة، وشنو اللي تلف أحد العينين أو بعضه، لأن إحنا على ملك إيش قلنا؟ قلنا لازم، لأن ما من حقه يرجع، فقط تراد العينين، هذا عين واحدة ما هي، فمعناته لازم. على الإباحة الآن ماذا يكون الحال؟ إذا العينين باقيات شو يكون أصل؟ إذا العينين باقيات قلنا شنو؟ جواز. إذا تلفن حتى على الإباحة لازم. الآن واحدة تلفت أو واحدة باقية، فهل أيضا تراد العينين؟ يقول نعم تراد العينين. فإذا واحدة تلفت يفترض شو يقول الآن؟ لازمة على قاعدة على قاعدته. شو يقول لازم؟ لازمة. ليش؟ لأنه العينين ما سلمت، واحدة سلمت على رأيه. خش نجي للجماعة شوف إيش قال. وأما على القول بالإباحة، هنا هيك من عندنا توضيح الذي يفترض من توضيح من عندنا الذي يفترض أيضا أن تكون لازمة، لأن لم يسلم العينان، لم تسلم العينان، قاعد نقول وحدة تلفت خش. هذا مفترض من عندنا، غيرنا ما قبل. نعم غيرنا ما قبل. من هو الذي لم يقبل؟ قال فقد استوجه بعض مشايخنا، وهو السيد محمد المجاهد اللي هو شو يصير من سيد صاحب الرياض؟ ابن يصير ابن صاحب الرياض. صاحب الرياض عنده سيد محمد المجاهد وعنده سيد محمد المهدي. نعم عنده كتاب المناهل سيد محمد المجاهد، عنده كتاب المناهل. عندنا فد رمزية بين الحرمين مخليلة الآن، فد قبر رمزي بين مكانة راح أيام السبعينات تهدم. ماذا قال في المناهل؟ وبالإضافة إلى صاحب المناهل يقول لعله تأثر بشيخ معاصره العفو اللي هو صاحب المستند الشيخ أحمد النراقي ابن محمد مهدي النراقي صاحب جامع السعادات. فقد استوجه بعض مشايخنا وفاقا لبعض معاصريه مستند تبعا للمسالك. الشيخ يريد يرتب القضية تاريخيا تاريخيا تابعين إلى المسالك، فظاهر جماعة ناظرين المطلب في المسالك ثم استوجهوا. يدعي هو أصالة عدم اللزوم. احنا ايش قلنا هسه؟ قلنا المفروض ان يكون لازم لان لم تسلم العينان معا. جماعه استوجهوا عدم اللزوم، يعني شنو عدم اللزوم؟ يعني بامكاني ان ارجع العين مالتي اللي هو الكتاب عندك والدرهمين تلفن. نعم انت طالبني بمن؟ بالعوض. هو سابقا عطف على التقسيم السابق مع سلامه العينين اي، وبعد ذلك مع سلامة العين الواحدة لا. أو بعضها، بس مع عدم اللزوم مع سلامة العينين. لا ليش؟ لأنه سابقا هو تناولها بالترتيب، العينان موجودتان ثم عين واحدة ثم بعض العين. هذا على الملك الثاني العين موجودة وبعضها على نحو الملك. إيه فأنت حكم وجود العينين الآن هو ينطق أول مرة حكم وجود العينين. تقدم وجود العينين. لكن ليش مع الملك ولا مع الإباحة؟ لا سابقا أما على القول مش قال؟ إيه بالإباحة فالصورة الأولى مع وجود العينين. ليش؟ مجاوبنا الإباحة على العينين جاوبناها الإباحة. يعني هذا كلام قرين عدم اللزوم. لا لا وين قلنا؟ شوف ارجعوا للمألوف. فاعلم أن مطلب الأول فاعلم أن تلف العوضين ملزم إجماعا على الظاهر المصرح به في بعض العبائر. أما على القول بالإباحة فواضح جاوب الإباحة اللي قلنا لأن تلف من مال المالك وغير ملزم عينين. وأما على الملكي فلما عرفته انتهينا الآن من العينين هم على الإباحة وعلى الملك. الآن اجينا إلى تلف إحدى العينين أو بعضه فعلى الملك ماذا يكون؟ وعلى الإباحة راح يفصل. سيدنا قبلها بصدق هو قال ومنه يعلم حكم ما لو تلفت إحدى العينين أو بعضها على القول بالملك. أي علمنا شنو العلم؟ بعد حكم سلامة العينين فهنا بالإباحة على القول بالإباحة المفروض يعطينا حكم العينين وجود العينين ثم مع وجود العين الواحد. مطاح حكم ليش عيده؟ مطاح حكم العينين بالإباحة. ليش عيده؟ أقرأه الآن درس الأمس أول أمس مو قلنا إذا عرفت هذا فعلم اللي حشينا على الإجماع قلت جنابك أنت قلت لي شلون يقول إجماع مصرح به وظاهر قلت هاي البيت ترجع للإجماع إيش قال؟ أما على القول بالإباحة فواضح لأن تلفه من مال مالكه ولم يحصل ما يجب ضمان كل منهما. هذا شو وقت مع تلف العينين. بعدين ايش قال؟ واما على القول بالملك يعني مع تلف العينين فبين. رأيه هو المصنف من الان فهو في بيان صد راي الشيخ المراقي والمسار يختلف الكلام. لا شيخ العقل خلي نقسم البحث. احنا ايش عندنا؟ عندنا يو اباحه يو ملك صح؟ هاي من جهه القول. من جهة الموضوع يو العينين يسلما يو عين واحدة يو بعض عين فيصير الصور ستة تمام. الإباحة مع بقاء العينين هذا واحد. الملك مع بقاء العينين هذا اثنين. إذن يجاوبهم بعد عندنا جاوب شنو؟ الملك مع بقاء عين واحدة أو بعض العين هم جاوب. فإحنا الآن أربع صور هو جاوب. بقى عندنا الصورة الخامسة والسادسة راح جاوبا على الإباحة تلف إحدى العينين أو بعضها كلها طاح حكم واحد لأن أصالة الملك تدل على اللزوم. منه اللي خرج منها سلامة العينين. الآن ماكو سلامة العينين واحدة فقط باقية فمع اللزوم. عندنا الإباحة مع بقاء العينين شو يكون عندي؟ مع تلف العينين كل لازم لأن ماكو ضمان. الآن الإباحة مع سلامة عين واحدة أو بعضها فقط هاي الصورة بقت هي صورتين لكن حكم واحد. فوين يصير الإشكال عندكم؟ خلي أرجع أنقط العبارة هسه لا بأس إذا أنتوا تحبون هيك اقروا. سيدنا ما تشغال كلامكم صحيح بس الآن هو في معرض وأما القول على الإباحة فقد استوجه بعض مشايخنا. أي قدم رأي الجماعة على رأيه. فإحنا اللي خطر ذهننا أنه قاعد يتناول رأي الجماعة مو رأيه. أما سابقا فهو رأيه. لا لا لا سابقا ما تحدث عن المل عن الإباحة إذا تلفت أحد العينين ما تحدث. هنا يريد يقول ترى الجماعة خالفون وذاك أنا قلت هاي العبارة قلت وأما على القول بالإباحة فش تكتبون؟ المفروض أن ماذا نقول؟ نقول باللزوم. هتش قلت المفروض أن نقول باللزوم. فهو ايش قال؟ قال استوجه الجماعة عدم اللزوم لأن راح يشكل عليهم. كان هذا مقتضى القاعدة شو تكون؟ لأن ما سلمت العينين بس واحدة سلمت وعلى إباحة لازم شو نقول؟ نقول باللزوم. هم الجماعة قالوا عدم اللزوم. وأما على القول بالإباحة فقد استوجه بعض مشايخنا تبعا لبعض معاصريه وفاقا لبعض معاصريه تبعا لصاحب المسالك. ماذا استوجه هؤلاء الثلاثة؟ أصالة عدم اللزوم. شوف لأن هاي معنى الأصل اللي أسس لنا إياه. قال الأصل في الإباحة شنو؟ عدم اللزوم. وبالملك اللزوم. وقلنا فائدة الأصل هناك استوجه أصالة عدم اللزوم. مع ذلك هم استدلا أو استدلوا ثلاثة لأصالة شوف بقاء سلطنة مالك العين الموجودة مو التالفة. التالفة راحت الكتاب يمك. هل أنا مسلط؟ هل أنا مسلط عليه؟ نعم أنت مسلط عليه. قبل من؟ قبل أن أعطيك إياه. الآن بعد أن أعطيتك إياه مسلط؟ نعم أنا لازلت مسلط من تلفة العين اللي عندي لازلت مسلط. استصحاب التسليم. طبعا الجماعة ما ذكروا استصحاب السلطنة، قالوا لقاعدة الناس مسلطون مو استصحاب. هو عدل بالقضية. الجماعة من ذكروا قالوا لقاعدة اليد وقاعدة السلطنة مو استصحاب السلطنة. إذا ترجعون إلى كلامهم هو لأصالة بقاء سلطنة مالك العين الموجودة. شوف العبارة وملكه لها. هذا عطف تفسيري. هذا عطف تفسيري مع أن المسألة تحتاج هنا إلى شوية دقة أكثر. هل السلطنة والملك بمعنى واحد أو السلطنة فرع الملكية؟ بعض يقول السلطنة فرع الملكية. الناس مسلطون على ماذا؟ أموالهم. فالمال لي أولا، ثم يجي الشارع قال أنت مسلط عليه. فالسلطنة فرع الملكية. مو كلاهما في معنى واحد. فإحنا ليش نستصحب السلطنة؟ نستصحب الملك. إذا استصحبنا الملك السلطنة تثبت بالأصل المثبت. يعني ما تثبت إذا استصحاب. فإذا الجماعة أصالت عدم اللزوم. لماذا؟ لأصالت بقاء سلطنة مالك العين الموجودة وملكه لها. استصحاب الملكية أو هو عطف تفسيره إلى هذا يحتاج شوية إلى بيان. يجينا إن شاء الله شوف راح يناقش، هو راح يناقش ويرجع المناقش يناقش وأيضا يتراجع عن مناقشته وياه.